بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار التوحيد الوقفية بالكويت تقدم حقيقة الدنيا لفضيلة الشيخ سالم العجمي. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، الأعمار تطوى والآجال تفنى، وما عند الله خير وأبقى. واعلموا أن في تعاقب الأزمان معتبر، وفي انصرام الأيام مزدجر، دنيا تنتظم أوقات متعاقبة، يوم يمر وشهر ينقضي، دنيا نعيمها ابتلاء وحياتها عناء، سريعة الزوال قريبة الإضمحلال، لا يدوم لها حال ولا يطمئن لها بال، فيها كدر وسرور وفقر وغنى، شدة ورخاء، سراء وضراء، دنيا يذل عزيزها ويتفرق جمعها، ويشقى سعيدها ويموت حيها، مزجت أفراحها بالأتراح، وحلاوتها بالمنغصات، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، فلا تغرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله. الدنيا دحض مزلة ودار مذلة، عمرانها إلى الخراب صائر، وعامرها إلى القبور زائر، شملها على الفرقة موصوف، وغناها إلى الفقر مصروف، والإكثار فيها إعسار، والإعسار فيها يسر، والكيس السعيد من فزع إلى الله ورضي برزق الله ولم يتسلف من دار فنائه إلى دار بقائه، لعلمه أن عيشه في الدنيا زائل وجدار مائل، وحري بمن هذا حاله أن يكثر العمل ويقلل الأمل. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. انظروا يا إخوان، غمسة واحدة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، قد ملك خير الدنيا من المراكب والمفارش والنساء والأموال، أنعم أهل الدنيا، لك أن تتخيل حالها، ولكنه لم يحسن العمل في هذه الدنيا، فغمسة واحدة في النار تنسيه كل هذا النعيم، غمسة، يدخل ويخرج، ومع ذلك تنسيه نعيمها بالدنيا الذي ذاقه. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. انظر، لم يقل عليه الصلاة والسلام: رجل بئيس، إنما قال بأشد الناس بؤسا. فلك أن تتخيل حالها، قد اجتمعت عليه الابتلاءات والأمراض والفقر والذلة والقلة، ولك أن تتخيل جميع هذه الابتلاءات. أشد الناس بؤسا فيصبغ صبغة في الجنة، لأنه قد أحسن العمل قبل هذا وكان من أهل الخير ويتحرى الخير ويريد بأعماله وجه الله ويرجو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الله أكبر. ولذلك فمن عرف الدنيا حق المعرفة لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلوى. كتب الحسن البصري رحمة الله عليه إلى عمر بن عبد العزيز يعظه، فقال: احتمال المؤنة المنقطعة التي تعقبها الراحة الطويلة خير من تعجل راحة منقطعة تعقبها مؤنة باقية وندامة طويلة. واعلم أن الهول الأعظم أمامك، ومن وراء ذلك داران، إن أخطأتك هذه صرت إلى هذه، وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. فينبغي للمؤمن إخواني ألا يصبح إلا خائفا وجلا، ولا يصلح له إلا ذلك، لأنه بين حالين: ذنب مضى لا يدري كيف يصنع الله فيه، هل غفر؟ هل محى الله سبحانه وتعالى ذلك الذنب؟ هل قبل توبة هذا العبد؟ وأجل لا يدري ما كتب عليه به، هل يختم له بخير أو يختم له بشر؟ هل يختم له بكفر أم يختم له بإسلام؟ ولذلك قال بعض السلف: من أهل القلوب الحية نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله وتحفون التراب على رؤوسكم. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع، وقد أطلعه الله جل وعلا على أمور وأنواع من العذاب يوم القيامة، وعلم شدة ذلك اليوم وهوله وصعوبته، فهو رأى أمورا رأي العين وأنواعا من العذاب، ولذلك حذر أمته من الإقبال على ذلك اليوم. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه فقال: يا أبا سعيد، كيف أصبحت؟ فقال: بخير. قال: كيف حالك؟ فتبسم الحسن رحمة الله عليه وقال: تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبة، على أي حال يكون؟ قال الرجل: على حال شديدة. قال الحسن: حالي أشد من حاله. وقال بعض السلف: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا مثل رجل في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. هذه حال المؤمن المخبت الصادق، يخاف العقوبة ولا يأمن مكر الله جل وعلا، إنما يعمل العمل وهو خائف وجل يرجو رحمة الله ويخاف أليم عقابه ويخاف أن تزل القدم. هذه حال المؤمن الصادق. قال عمر بن الخطاب لأبي موسى رضي الله عنهما: يا أبا موسى، هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا لقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ قال أبو موسى: لا والله يا عمر، فقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعلمنا خلقا كثيرا وأسلم على أيدينا خلق كثير، وإني لأرجو ثواب ذلك. فقال عمر وهو يبكي رضي الله عنه: فوالذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس. انظروا إليه رضي الله عنه وأرضاه، وهو المبشر بالجنة، والذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصره في الجنة، ورأى جارية تتوضأ على باب القصر، فقال: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لفتى من قريش. فقال: أنا من قريش. قالوا: إنه لعمر. ومع ذلك انظر إلى إخباته وخوفه رضي الله عنه وشدة إنابته إلى ربه وخالقه. وهل بعد هذا تستغربون كيف جعل الله جل وعلا لأمثال هؤلاء المنزلة الرفيعة؟ لأنهم أصدق الناس قلوبا، وألينهم أفئدة، وأشدهم إخباتا وإقبالا على خالقه. فالواجب على المسلم إخواني أن لا يغتر بعمل ولا يأمن مكر الله، فإنه عما قريب عن هذه الدنيا راح، ولما قدمت يداه ملاق. وإذا كان المرء في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى؟ كيف يلذ بعيش من علم أن الموت له بالمرصد؟ أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم يقبل العبد على ربه وخالقه فينبئه بما عمل ويجازيه بما اكتسب. إن لكل سفر زادا لا محالة، وخير زاد يتزود به العبد التقوى. فتزودوا لسفركم من هذه الدنيا إلى الآخرة التقوى، وكونوا كمن عاين ما أعد الله من ثوابه وعقابه، عند ذلك ترغبوا وترهبوا، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو القلوب وتنقادوا لعدوكم. فوالله ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات المناهي. كم رأينا يا إخواني من كان بالدنيا مغتر فباغته الأجل على حين غرة، وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله تعالى، وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة. فأما من لا يداوي جرحا ولا يداوي كلما إلا أصابه جرح من ناحية أخرى فكيف يفرح؟ يقول حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخبار فهو مغتر لا يأمن الشقاء. خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. وحين خلق في ظلمات ثلاث فنادى الملك بالشقاوة والسعادة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. وذكر هول المطالع فلا يدري أيبشر برضا الله أم بسخطه، حين تأتي الملائكة للعبد وقد بلغت الروح الحلقوم وهي تريد الخروج فعند ذلك تحضر ملائكة الرحمة إذا كان من أهل الجنة، وملائكة العذاب إذا كان من أهل النار. فإن كان من أهل الجنة بشر بالخير، أبشر يا ولي الله برضا من الله. وإذا كان من أهل النار قيل له أبشر يا عدو الله بسخط من الله. فكيف يأمن من لا يدري أحاله مع أهل الجنة أم مع أهل النار؟ وخطر يوم الميثاق ويوم يصدر الناس أشتاتا فلا يدري أي الفريقين يسلك به. إذا جاء يوم القيامة وصدر الناس إلى منازلهم، فإلى أي فريق سينصرف؟ حين يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار. ولما حضرت أبا الدرداء الوفاة جعل يجود بنفسه ويقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم قبض رضي الله عنه. يقول سلمان رضي الله عنه وأرضاه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملأ فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضي. وأبكاني ثلاث: فرقة الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة. إذا كان هذا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بشروا بالجنان، وأول من آمن به صلى الله عليه وسلم، وشهدوا غزواته، وبذلوا الغالي والنفيس والأموال والأرواح، فما بالك بحالنا نحن المقصرين المذنبين، الذي كثرت ذنوبنا وكثر تقصيرنا وكثر كلامنا وقل عملنا. على أي حال نحن؟ ولذلك من علم حقيقة الرحيل وأن له وقتا مؤجلا لا يتقدم عنه ولا يتأخر أعد لذلك عدته وجمع عليها أمره ولم يفرط فيما بقي من عمره. فما أحد أنزل الموت حق المنزلة إلا عد غدا ليس من أجله. فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وراج غدا لا يبلغه، ولو نظر المرء إلى الأجل ومسيره لأبغض الأمل وغروره. لقد خاف الصالحون من الموت وخوفوا به، فكان ذلك دافعا لهم للتقرب من الله وعمل ما يرضيه، والموت أعظم واعظ. فما ذكر في قليل إلا كثره، ولا كثير إلا قلله، ولا عظيم إلا حقره. فما وجد شيء يرقق القلوب ذكره كالموت. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذا من اللذات، هو الموت. ما منه نجاة ومهرب إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات ومبيد القبائل والشعوب. يقول عثمان رضي الله عنه ابن آدم: اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك. فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك. ولا بد من لقاء الله، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك. يقول عبد الأعلى التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. الموت إخواني تلك المصيبة العظيمة المخيفة التي مهما حاول الإنسان أن يصفها لا يستطيع إلى ذلك سبيل. الموت سيزور كل واحد منا، تموت أنت وأموت أنا ويموت ذاك ويموت هذا، ثم ماذا إخواني؟ حقيقة أنه منظر فظيع مهما حاولت أن تصفه وتتخيله. بماذا سيبشر هذا الميت؟ هل سيبشر بالرضا والرضوان أم يبشر بالسخط والنيران؟ نسأل الله العافية. عندما تأتيه الملائكة هل تأتيه الملائكة بيض الوجوه، ملائكة الرحمة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وينادى له ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أو سيكون ممن تأتيه ملائكة العذاب سود الوجوه يبشرونه بالسخط والغضب من الله جل وعلا؟ ثم بعد ذلك هل سيكون من أهل الجنة الذي تخرج روح أحدهم كالقطرة من في السقاء من سهولة خروج الروح، أو سيكون من أهل النيران الذي تتشعب الروح في جسده وتتوزع وتتفرق في جسده ثم يسحبها ملك الموت فتتقطع معها عروقه وتخرج كالشوكة أو كالسفود من الصوف المبلل؟ وبعد ذلك عندما يدخل ذلك القبر وتلك الحفرة الضيقة هل سيكون ممن يوسع له في القبر ويرى مكانه من الجنة، أو سيكون ممن يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد؟ وهل عندما تصعد تلك الروح هل سيكون من أهل الطاعة ممن تقول الملائكة روح من هذه عندما تحملها الملائكة إلى السماء فيقال روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه في هذه الدنيا فيرحبون بها وتفتح لها السماء ويرون تلك الرائحة الطيبة من ذلك الجسد الطيب ويقولون أهلا بتلك الرائحة الطيبة من هذا الجسد الطيب، أو سيكون من ملائكة العذاب التي لا تفتح لها السماء وتلقى روحه إلى جسده في الأرض فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ على أي حال يكون الإنسان؟ فعندما يتفكر الإنسان بهذا يعلم أنه سيقدم على أمر خطير، فماذا أعد له؟ فبادر الموت الذي إن هربتم عنه أدركتم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم، فها هو قد أنذر أعمارنا بالرحيل وشبابنا بالأفول، وكل يوم نشيع غاديا ورائحا إلى قبره، أليس لنا في ذلك معتبر؟ قيل إن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لملك الموت: إني أسألك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تعلمني إذا دنا أجلي. وأردت أن تقبض روحي؟ قال: نعم، أرسل لك رسولين أو ثلاثة. فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت فقال: أزائر أم جئت لقبض روحي؟ فقال: لقبض روحك. فقال: أولست كنت أخبرتني أنك ترسل إلي رسولين أو ثلاثة؟ قال: قد فعلت، بياض شعرك بعد سواعي، وضعف بدنك بعد قوته، وانحناء جسمك بعد استقامته. هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم غربتنا وفي القبر وحدتنا وطول مقامنا غدا بين يديه. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقواه، واعملوا بما علمكم، واستعدوا لما وعدكم مما لا حيلة لأحد في دفعه، ولا ينفع الندم عند نزوله. فيجب أن نحتر عن رؤوسنا قناع الغافلين، وننتبه من رغدة الجاهلين، ونشمر الساق، فإن الدنيا ميدان مسابقة، والغاية الجنة أو النار، وإن لي ولكم من الله مقام يسألني وإياكم عن وساوس الصدر ولحظ العيون وإصقاء الأسماع وما نعجز عنه. لقد ضيعنا أعمارا كثيرة وأياما كثيرة وأوقاتا كثيرة، إن حاسبنا الله جل وعلا عليها فإنا على خطر. يجب على المرء أن يعمل بطاعة الله ما استطاع يا إخوانا. إلى متى نضيع أعمارنا بالقيل والقال والأعمال التي لا تجدي ولا تنفع ولا يستفيد المرء منها شيئا؟ إلى متى يا إخوان؟ أما لنا في من مضى معتبر يجلس معنا الإنسان اليوم واليومين والثلاث ثم بعد ذلك يرحل عن الدنيا؟ كم من صديق ودعنا، وكم من حبيب وضعناه في قبره وألقينا عليه التراب؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ لقد نسيناهم في زحمة هذه الدنيا. وإن كان الله جل وعلا يريد بهم خيرا تذكرهم أحد الصالحين فدعا لهم دعوة صالحة. هل أخذنا عهدا بطول العمر؟ وهل أخذنا عهدا بحسن العمل؟ ألا ترون أن الإنسان يعمل وكأنه قد ضمن الجنة؟ إذن الواجب على الإنسان أن يخلص لله جل وعلا في نيته، ويتوجه لله جل وعلا في عمله، يريد ما عند الله ويريد وجه الله. هذه الدنيا إخواني إذا تفكرت فيها حقيقة لا ترى فيها شيء مأسوف عليه. تأسف على ماذا؟ لو جمعت الأموال الكثيرة ستذهب وتترك هذا. أليس من الغبن أن يجمع الإنسان الأموال العمر الطويل لم يتمتع فيها بدنيا بخير ولا تنفعه في الآخر؟ يكون شحيحا بخيلا لا يعطي حق الله ولا يتصدق على مسكين وعلى فقير، ثم بعد ذلك يرحل وقد ورثها للورث. يجمع طول العمر لغيره ولم يتقرب في ماله لله جل وعلا. أليس من الغبن أن المرء يعطيها الله جل وعلا الشباب والعافية والقوة ثم بعد ذلك يجعلها في معصية الله جل وعلا؟ أما ينظر المرء إلى الفقير والمعدم والمسكين والمريض والمشلول؟ كم من إنسان يتمنى تلك القوة التي يتمتع فيها كثير من أجل أن يصلي لله ركعة ويعبد الله جل وعلا، يستدرك ما فاته من الوقت. يجب علينا العودة لله حقا بقلوب صافية. كل إنسان منا مقصر إلا من رحم الله ومسرف على نفسه، والله جل وعلا عالم بذلك، وهو الرحيم سبحانه الذي كتب على العرش رحمتي سبقت غضب. ويقول عنه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. انظروا يا أخواني، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف عبده ويعلم قلة حيلته وأنه مخلوق ضعيف، ولذلك جل وعلا فتح له أبواب الرحمة إذا أقبل عليه العبد. فمهما أسرف على نفسه ومهما وقع في الذنوب والمعاصي، إذا رجع إلى خالقه تاب الله سبحانه وتعالى عليه ويبدل تلك السيئات إلى حسنات. فأي رحمة بعدها؟ الله جل وعلا يتقرب إلينا بالنعم ويتقرب إلينا بالمغفرة ويتقرب إلينا سبحانه وتعالى برحمتنا وبتلك الأحاديث التي تبين لنا رحمته جل وعلا. انظروا، كانت امرأة تبحث عن ولدها في غزوة من الغزوات، فلما وجدته ضمته إلى صدرها فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترون هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لله 100 رحمة ادخر عنده 99، وأنزل رحمة واحدة. انظروا إلى هذه رحمة واحدة، انظروا إلى آثارها، وأنزل رحمة واحدة، فبهذه الرحمة يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تطأ. انظروا، انظروا إلى رحمة الرحيم الرحمن سبحانه، رحمة واحدة. هذا الولد الذي يحب أبيه، وتلك الأم التي تعطف على ابنها، وذلك الوالد الذي يحب أبناءه، وذلك الصديق الذي يرحم صديقه، وتلك المرأة التي ترحم زوجها، وذلك الزوج الذي يرحم زوجته، كل هذا رحمة واحدة، حتى شملت هذه الرحمة الحيوانات، فترفع الدابة رجلها عن ولدها لكي لا تضعف. فالله جل وعلا يتقرب إلينا بأنواع النعم، فهل من مجيب؟ وذلك يا إخواني يجب أن يستقبل المرء أيامه بالأعمال الصالحة، فإن ذلك سبب لأن يغفر الله سبحانه وتعالى له ما سبق من الزلات والآثام. ولا تخيم عليه الغفلة فيبغته الأجل على غير توبة. ولنا فيما مضى من القرون معتبر، وإنما العمر أمانة في يد العبد، فإن أراد الله جل وعلا به خيرا استعمله في طاعته، وإن أراد شقوته تركه في غفلته حتى يقتنصه الموت، حتى يقتنصه الموت من غير مهلة. سئل عبد العزيز ابن أبي رواد: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والله في غفلة عظيمة من الموت، مع ذنوب كثيرة قد أحاطت بي، راحل يسرع كل يوم من عمري، ومؤمل لست أدري على ما أهجم. ثم بكى رحمة الله عليه. وكلما كان العبد لله أخوف كان لله أقرب، وكانت موعظته أبلغ وأصدق. شكى عامل لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الذي كان يخاف الله حق خوفه، ولذلك كانت كلماته تخرج كالسهام. يقول: كلمة أو سطرا واحدا يؤثر في الناس. شكى له عامل من عماله كثرة العمل وأنه يسهر الليل لذلك، فكتب عمر إليه: يا أخي اذكر طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك العمل عن الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. انظر، كلمات معدودة. فلما قرأ الكتاب ذلك العامل قدم على عمر وقال: خلعت قلبي بكتابك والله لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل. فأين نحن من هؤلاء؟ رقاق القلوب وصدق الحديث واستعداد للمبادرة. فما أجمل أن نسلك طريقهم ونقتفي آثارهم ونعمل بعملهم. أيها الفضلاء، إن الدخول في الدنيا هين، ولكن الخروج منها هو الشديد. والسعيد كل السعادة من باغته الأجل وهو مطيع لربه، عامل بمرضاته، لم يمر به يوم إلا زاده من الله قربا، ولم يتزود المرء بزاد أفضل من قلة الذنوب. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. هذا لأن القلب يا إخواني إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ. ومن أراد صفاء قلبه فليؤثر الله جل وعلا على شهوته. فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله جل وعلا بقدر تعلقها بها، والقلوب آنية الله جل وعلا في أرضه، وأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصبها. ولو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا تلك الفوائد من إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وصلاح المعاش وراحة البدن وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن، وعز النفس عن احتمال الذل، وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية. لو لم يكن في ترك الذنوب من الآثار إلا هذا لكان دافعا لتركها. فكيف إذا جمع لتاركها خير الدنيا والآخرة؟ فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخروج المؤمن منها فرحة له وسعادة. أي سعادة؟ لما؟ لأن داره الأصلية هي الآخرة والجنة، وإنما هذه الدار هي دار سفر لا دار إقامة. والمؤمن يعرف ذلك حق المعرفة، ويوقن ذلك ويوقن بذلك حق اليقين. ولذلك تجد في قلبه دائما حزنا وهما وغما، يريد التخلص من لأوائها وهمومها وشقائها، وفرحته العظمى وغايته الكبرى هي أن يدخل جنة الله جل وعلا التي عرضها السماوات والأرض، فيتمتع بالنعيم. وأعظم نعيم هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حين يراه المؤمنون، فما يرون لذة ولا نعيما هو أعظم من تلك النعمة. تخيل ربك جل وعلا الذي سجدت له وذللت تلك الجبهة والرأس له، وركعت وسبحت واستغفرت وشعرت بالحب له جل وعلا محبة عظيمة. أي سعادة حين يرفع الحجاب عن وجهه فترى وجهه سبحانه وتعالى. هذه غاية المؤمن، ولذلك يرى الدنيا كالسجن وأما الكافر فإن جنته هي الدنيا، ولذلك فإن الخروج عليه منها صعب ويكره الخروج منها. ولذلك جاء في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ذلك المؤمن حين يأتيه الموت فيحب لقاء الله جل وعلا، لأنه يعلم ما عنده جل وعلا من أجر العرض. والآخر الكافر يكره لقاء الله لأنه يعلم ما سيقدم عليه من العذاب. ولذلك المؤمن إذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المخلفين. فيا سعادة من كانت الجنة له مستقرا ووجد له من النار مهربا ومفرا وأقبل على ربه وهو عنه راض. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فاتقوا الله عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا القبول، ولا تجعل كلامنا حجة علينا يوم القيامة، واجعله حجة لنا، وانفع به كثيرا من عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار التوحيد الوقفية بالكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.